ما هي العينة وما حكمها؟ العينة نوع من البيوع، مثل لها أهل العلم بأن تبيع سلعة بثمن مؤجل ثم تشتريها نقدا، تشتريها نقدا فيؤول الأمر أنك يعني بعت دراهم بدراهم، دراهم حاضرة بدراهم مؤجلة. نعم.